ذلك حشر علينا يسير يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق قل أرض أنهم سراء ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق

Oh, أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال سلام قوم منكرون قال سل قال سلام قوم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يا سلام يا سلام عليك يا أستاذ سيد الكلب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم انصرنا يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبل صيامنا يا كريم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. آمين.